بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، قول الله عز وجل: إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده، وأوحينا إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وعيسى وأيوب ويونس وهارون وسليمان، وآتينا داود زبورا، ورسلا قد قصصناهم عليك من قبل ورسلا لم نقصصهم عليك، وكلم الله موسى تكليما، رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل، وكان الله عزيزا حكيما. لكن الله يشهد بما أنزل إليك، أنزله بعلمه، والملائكة يشهدون، وكفى بالله شهيدا. إن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله قد ضلوا ضلالا بعيدا. إن الذين كفروا وظلموا لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم طريقا إلا طريق جهنم خالدين فيها أبدا، وكان ذلك على الله يسيرا. يا أيها الناس، قد جاءكم الرسول بالحق من ربكم فآمنوا خيرا لكم، وإن تكفروا فإن لله ما في السماوات والأرض، وكان الله عليما حكيما. يا أهل الكتاب، لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق، إنما المسيح عيسى بن مريم رسول الله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، فآمنوا بالله ورسله، ولا تقولوا ثلاثة انتهوا خيرا لكم، إنما الله إله واحد، سبحانه أن يكون له ولد، له ما في السماوات وما في الأرض، وكفى بالله وكيلا. يقول المفسر رحمه الله: إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده. يقول يعني شأنك في الوحي كشأن الأنبياء، فما لهم والعناد معك. شأنك في الوحي كشأن الأنبياء، قل ما كنت بدعا من الرسل، معنى قل ما كنت بدعا من الرسل. إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده، وأوحينا إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط، قال أي أولاد يعقوب، يقصد الأسباط. وسبق الكلام على الأسباط في سورة البقرة، وأن الأسباط تطلق على أولاد يعقوب، والمراد بمن أوحي إليه من الأسباط الأنبياء اللي كانوا في نسل سيدنا يعقوب عليه السلام، وعيسى وأيوب ويونس وهارون وسليمان. يقول خصهم بالذكر لأنهم أشرف الأنبياء. وآتينا داود زبورا، والزبور اسم الكتاب الذي أوتيه داود عليه السلام. يقول ورسلا، هنا في هذا الموضع يعني. ورسلا قال نصب على مضمر يدل عليه أوحينا، أي أوحينا إليك وأرسلنا رسلا، أو على مضمر يفسره قوله قد قصصناهم عليك. هنا في قوله تعالى ورسلا، هو دلوقتي بيتكلم ليه رسلا منصوبة، فبيقول رسلا منصوبة إما بفعل مضمر قبليها دل عليه معنى أوحينا، أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده، وبعد كده ورسلا أو أرسلنا رسلا، أو فعل مضمر دل عليه ما بعده قد قصصناهم عليك، يعني قصصنا رسلا عليك. طب ليه ما يقولش إن هو مفعول به مقدم على اشتغال محل صح كده، إن قصصناهم في مفعول به في الكلمة. يقول ورسلا قد قصصناهم عليك من قبل، قال في السور المكية. هو في السور المكية، مش بس السور المكية، ها، وما نزل من المدني قبل الآيات دي، يعني ورسلا قد قصصناهم عليك من قبل فيما نزل قبل ذلك. الآية دي مدنية، سورة النساء مدنية، ورسلا قد قصصناهم عليك من قبل، ها، في المكي، وما نزل قبل ذلك قبل نزول هذه الآية. ورسلا لم نقصصهم عليك، وكلم الله موسى تكليما رسلا مبشرين ومنذرين. رسلا برضو منصوبة ليه؟ يقول نصب على المدح أو على الحال أو على تقدير أرسلنا. إن رسلا برضو منصوبة هنا في جملة أصلا جملة مستأنفة، ممكن حد ينظر فيها إن هي مستأنفة، إن هو ممكن تبقى حال حتى تبقى متصلة باللي فات، يعني حال كونهم رسلا مبشرين ومنذرين، ممكن أصلا تبقى بدل كمان، يعني في احتمالات متعددة. هنا بيقول تقدير أرسلنا، يبقى كأن في فعل أرسلنا رسلا مبشرين ومنذرين. يقول مبشرين بالثواب على الطاعة ومنذرين بالعقاب على المعصية. والبشارة والنذارة لما يجوا مع بعض تبقى البشارة بالشيء الطيب، البشارة على الطاعة والنذارة تأتي على العقاب أو على المعصية. ليه بقول لما بيجوا مع بعض؟ لأن احنا سبق معانا في سورة النساء في قول الله سبحانه وتعالى بشر المنافقين بأن لهم عذابا أليما. بشر المنافقين إن ممكن يكون على معنى التهكم، تبقى البشارة في معنى الخير وذكرت من باب التهكم، أو أن البشارة ممكن تأتي في الخير والشر. لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل فيقول ما أرسلت إلينا رسولا يعلمنا الدين. أرسل الله الرسل مبشرين ومنذرين لتقوم الحج على الناس، لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. يقول متعلق ويتكلم على لئلا، هو إيه اللي لئلا يكون؟ يقول متعلق بأرسلنا وبمنذرين ومبشرين. يعني ممكن أرسلنا، أرسلنا فين أرسلنا دي؟ فين أرسلنا دي؟ المقدرة صح كده، أرسلنا رسلا لئلا يكون، أو مبشرين لئلا يكون، أو منذرين لئلا يكون، فيش تعرض بين معاني. فالله أرسلهم لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل، وبشروا بالخير على فعل الطاعات لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل، وأنذروا بالعقاب على المعصية لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. يقول وأحد المجرورين خبر كان والآخر حال، يقصد بالمجرورين للناس وعلى الله، يعني واحد منهم هيبقى خبر كان خبر يكون، يعني يكون للناس، والآخر حال. يقول والظرف لحجة، الظرف يقصد بعد الرسل متعلق بحجة، لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل، وكان الله عزيزا حكيما فيما أراد ودبر. لكن الله يشهد، قال استدراك عما فهم من قبل من تعنتهم بأنهم لا يشهدون. لكن ده استدراك، استخدام لكن، لكن كذا، لكن الله يشهد. طب ما هو قبلها لم يصرح بإيه؟ أنهم لا يشهدون، ولكن ده اتفهم من الحجة اللي بتقام عليهم قبلها. الحجة اللي بتقام عليهم أن الله أوحى إلى النبي صلى الله عليه وسلم كما أوحى إلى النبيين من قبل، والحجة اللي بتقام عليهم قبلها في أن إرسال الله سبحانه وتعالى الرسل لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. ففهم من المعنى أنهم لا يشهدون، كأنك عندما تقرأ لكن الله يشهد وإن كانوا لا يشهدون، فهمت المعنى كده؟ لكن الله يشهد بما أنزل إليك، قال من القرآن الدال على نبوتك، أنزله بعلمه، قال متلبسا بعلمه الذي أراد أن يطلع عباده من صفاته ومغيباته وأوامره ونواهيه، أو أنزله عالما بأنك أهل لإنزاله إليك. بيتكلم في أنزله بعلمه، يعني إيه أنزل الله القرآن بعلمه؟ هو ذكر هنا، ذكر معنيين، المعنيين دول راجعين للباء، معنى الباء أنزله بعلمه متلبسا بعلمه، يعني فيه علم من علم الله، صح كده؟ فبمعنى معنى بمعنى معنى الباء، هو على كلامي في معنى الملابسة، لأنه هو أصلا معنى كلامه في متلبسا بعلمه في غرابة، لأن بعض المفسرين بيتكلموا في متلبسا بيقولوا لما تبقى الباء للملابسة يذكروا فيها المعنى الثاني، ولكن يعني على عرضه لمعنى الملابسة هنا كأن المعنى فيه أنزله بعلمه كان متضمنا علمه فيه علمه واضح. والثانية أنزله بعلمه يعني أنزله عالما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أن ينزل عليه أنزله عالما أن جبريل أهل لأن يحمل هذه الرسالة للنبي صلى الله عليه وسلم أنزله عالما وغير ذلك مما يدخل في هذا المعنى. والملائكة يشهدون قال أيضا بنبوتك نزلت في جماعة من اليهود قال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم إني والله أعلم أنكم لتعلمون أني رسول الله فقالوا ما نعلم ذلك وكفى بالله شهيدا قال فإنه أقام الحجج والبينات الواضحة على صحة نبوتك. إن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله قد ضلوا ضلالا بعيدا قال فإنهم جمعوا بين الضلال والإضلال جمعوا بين الضلال والإضلال فإنهم ما كفروا فضلوا في أنفسهم وصدوا عن سبيل الله ضلوا غيرهم. وذكرنا من قبل ابن معنى الصد أن الصد تأتي على معنيين فممكن يتقال أن فلانا صد عن سبيل الله يعني هو في نفسه أعرض و صد عن سبيل الله يعني صد غيره يعني فعلي لازم يكون لازم ويكون متعديا. قد ضلوا ضلالا بعيدا وهنا وصف الضلال بالبعيد وصف الضلال بالبعيد ازاي الضلال بعيد ازاي الضلال يا بعيد بعدوا فيه عن الحق ضلال بعيد عن الحق وعن الهدى فدل على عظم هذا الضلال و على بعده الشديد عن الحق. إن الذين كفروا وظلموا قال محمدا صلى الله عليه وسلم بكتمان نعته يعني ظلموا النبي صلى الله عليه وسلم بكتمان نعته أو الناس بصدهم أو أنفسهم. طب أنا واحد فيهم العموم أحسن. ليه العموم أحسن؟ الحذف المتعلق فين المتعلق ده نوعه إيه هنا مفعول به. إن الذين كفروا وظلموا لم يقل الله ظلموا فلانا ظلموا كذا. إن الذين كفروا وظلموا ما تقلش ظلموا إيه فتح كل ما يحتمله المعنى داخل فيها. فظلموا أنفسهم بالكفر والإعراض ومعصية الله سبحانه وتعالى ظلموا الناس بأنهم صدوهم عن دين الله فظلموا الناس بذلك. ظلموا النبي صلى الله عليه وسلم بأنهم كتموا نعته الموجود فيه كتبه. إن الذين كفروا وظلموا لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم طريقا. يقول لم يكن الله ليغفر لهم بعدما ماتوا عليه أو هذا في من علم أو هذا في من علم أنه يموت على الكفر. ليه هو هنا بيحط التقييدات دي لما علم من مواضع أخرى في القرآن كثيرة إن لو واحد حتى إن كان قد كفر وصد عن سبيل الله ثم أراد أن يتوب تاب الله عليه لو توبة صادقة يتوب الله سبحانه وتعالى عليه. فلم يكن الله ليغفر لهم هنا بيقول لم يكن الله ليغفر لهم إذا ماتوا على هذا الحال أو لم يكن الله ليغفر لهم من سبق في علم الله سبحانه وتعالى أنه يموت على ذلك. بصوا الطريقة دي اللي هو الوجهين دول بيذكروا في كل ما يشبه هذه الآية في القرآن وتعرضنا لمواضع شبيهة بذلك. كل ما يذكر فيه إن مثلا إن الذين كفروا سواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. طيب ما هو ليه يدعوهم؟ طيب سؤال تاني ليه في ناس من الكفار أسلموا بعد ذلك؟ طيب نفعهم الإنذار حينها صح ولا لا؟ فإن الذين كفروا سواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. إذا هؤلاء الكفار هذه الآية في من مات على ذلك أو هذه الآية في من سبق في علم الله سبحانه وتعالى أن يموت على ذلك ده مش عموم الكفار ويقال مثل هذا الجواب في الآيات المشابهة لهذا المعنى. تفضل. يعني تخصيص العموم ده جاي من قرينة وصلنا هي قرينة عقلية معلومة من الأدلة الأخرى في الشرع. ليه بقول قرينة عقلية؟ لأن هنا دلوقتي ده عام مخصوص ده ولا عام مريد بخصوص ده ده عام أريد به خاص. أصلاً ده عام أريد به خاص. ضد القرينة بتاعته قرينة عقلية. علمت من الأدلة الشرعية للأخرى. يعني إيه اللي أنا بقوله ده؟ يعني بقول إن الذين كفروا. إن الذين كفروا. ولا ما يفسر لنا. إن الذين كفروا وظلموا. هو بيفسر إن الذين كفروا وظلموا. معممهاش على كل الذين كفروا وظلموا. صح؟ بيقول إن الذين كفروا وظلموا وماتوا على ذلك. هو إيه؟ مش بيعمم على الأحياء والأموات. أو إن الذين كفروا وظلموا وسبق في علم الله أنهم سيموتون على ذلك. يبقى هو إيه برضو؟ ما بيعممهاش. عرف منين العموم ده غير مراد؟ من الأدلة الأخرى. لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم طريقا قال إلى النجاة إلا طريق جهنم. قال استثناء منقطع أو متصل على السخرية. إلا طريق جهنم المشهور فيها أنه استثناء منقطع. يعني استثناء منقطع بمعنى لكن. ولا ليهديهم طريقة. تقول أنت لما تسمع ولا ليهديهم طريقة، طب ما الطريق المنتظر أصلا أن هم يبقوا عاوزينه، أو أن هو يكون شيء حسن ليهم، أو أن هم يهد الله سبحانه وتعالى يهديهم إليه؟ طريق للطاعة، طريق للإيمان، طريق صح ولا لا؟ فلما بعدها إلا طريق جهنم، يقول لك طريق جهنم مش جزء من المستثنى منه. فيبقى المعنى استثناء منقطع اللي هو بمعنى لكن. لكن يهديهم طريق جهنم ده مش من الطريق المذكور قبل كده. أو استثناء متصل على السخرية، يعني من باب التهكم بهم. يعني أقول لك نظير ذلك، مثلا في قول الله سبحانه وتعالى لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا إلا حميما وغساقا. قلت هو الحميم والغساق ده من البرد والشراب اللي هم منتظرينه. يعني قال لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا، انت اصلا حميم والغساق تقول ده بره البرد والشراب اللي بالوصف ده المراد عندهم. فيتقال استثناء منقطع. او ممكن حد يقول ان هو متصل على السخرية والاستهزاء بهم. انت ملكش شراب وبقى منتظر الشراب ايه اللي هو ليه؟ ملكش شراب الا الحميم والغساق، فيكون ايه من باب التهكم والسخرية. إلا طريق جهنم خالدين، قال حال مقدرة، خالدين فيها أبدا. وكان ذلك أي عدم الغفران والخلود. ذلك اسم الإشارة. هو بيقول وكان ذلك على الله يسير. هو إيه لذلك؟ أن الله لا يغفر لهم وأنه يخلدهم في النار. قال أي عدم الغفران والخلود على الله يسير. يا أيها الناس قد جاءكم الرسول بالحق من ربكم. قال لما قرر أمر النبوة وأوعد المنكر خاطب الناس بالدعوة. هو هنا المفسر كأنه يريد أن يجلي لنا المناسبة. لكن الآيات اللي قبل كده فيها تقرير أمر النبوة وإقامة الحجة على صدق نبوة النبي صلى الله عليه وسلم والوعيد للمنكرين. فبعد ذلك خاطب الناس بالدعوة. بعد ما أقيمت الحجة على صدق هذه الدعوة هتتقال لهم الدعوة، وبعد ما وقع الوعيد على لو أعرضت عنها، فده كان لي تلقيهم ليها إيه؟ تلقيهم ليها أفضل. يا أيها الناس قد جاءكم الرسول بالحق من ربكم فآمنوا خيرا لكم. يقول أي إيمانا خيرا لكم، أو ائتوا أمرا خيرا لكم مما أنتم عليه، أو يكن الإيمان خيرا لكم. هو هنا بيعمل إيه؟ هو بيفسر هي خيرا هنا محلها إيه يعني؟ فآمنوا خيرا. يعني إيه فآمنوا خيرا؟ هو ذكر عدد من الاحتمالات. يقول فآمنوا خيرا، قال فآمنوا أول حاجة ذكر ثلاث احتمالات. اللي هو نعطي للمفعول المطلق فآمنوا إيمانا خيرا لكم. الثانية دي كأنه قدر فعل، مضمر، ائتوا أمرا خيرا لكم فآمنوا وأتوا خيرا، أو يكن الإيمان خيرا لكم، خلاها خبر يكون، واضحة؟ فآمنوا يكن الإيمان خيرا لكم. هذا معنى حسن جدا. خلي بالك إن نفس الكلام ده هيجي معانا بعد كم آية. انتهوا خيرا لكم، انتهوا نفس الكلام يتقال، انتهوا خيرا لكم، انتهوا يكن ذلك خيرا لكم، او ائتوا امرا خيرا لكم ونظيره. فآمنوا خيرا لكم وإن تكفروا فإن لله ما في السماوات والأرض قال فهو الغني عنكم. أنت عرفت معنى فهو الغني عنكم من إيه؟ من اللي بعد الفاء صح ولا لا؟ وإن تكفروا كأن جواب الشرط وإن تكفروا فلن يضر ذلك الله شيئا فإن لله ما في السماوات والأرض. واضح ولا مش واضح؟ وكان الله عليما قال بأحوالكم حكيما فيما أراد لكم. يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم. قال النصارى تجاوزوا الحد في عيسى عليه السلام بل في الأحبار، يعني هو الغلو كان في عيسى وكمان في أحبارهم ورهبانهم كما قال اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله. عندي هنا كذا نقطة عاوزين بس ننتبه لي. أولا هو تجاوز الحد دي يعني ده معنى الغلو. ما معنى الغلو؟ الغلو مجاوزة الحد، الغلو في الشيء مجاوزة الحد فيه. خلاص يبقى لا تغلو كان المعنى لا تجاوز الحد. أدي مسألة. مسألة ثانية هو هنا فسر أهل الكتاب، وانتبه للنقطة دي، فسر أهل الكتاب بالنصارى مع أن أهل الكتاب تشمل اليهود والنصارى صح ولا لا؟ طب ليه فسر أهل الكتاب بالنصارى؟ عشان سياق الآية بعد كده الكلام فيها على إيه؟ الكلام فيها على قول من أقوال النصارى والرد عليهم، ولا تقولوا على الله إلا الحق، إنما المسيح عيسى بن مريم رسول الله وكلمته إلى آخر الآية. ومن الذين غلوا فيه؟ من الذين غلوا في المسيح في سيدنا عيسى؟ مين؟ النصارى. فهو عشان كده حملها على إيه؟ على النصارى. محتمل أن يكون أهل الكتاب هي اليهود والنصارى وبعد كده جاء التوجيه خاص بعد كده، ممكن تكون محتملة لذلك. أو دي بص لو فسر أهل الكتاب هنا بالنصارى ده برضو يبقى عام أريد بخاص صح؟ عام أريد بخاص عرفوا منين؟ عرفوا من السياق، عرفوا من السياق بقليل عقلي. تمام؟ يا أهل الكتاب. وعلى فكرة في بعض المفسرين قالوا إن ده فعلا لليهود والنصارى وإن تكملة الكلام لليهود برضو، لأن اليهود عندهم غلو في الجانب الآخر. يعني النصارى قال له عيسى، اليهود كذبوا عيسى، واضح؟ فهو الاثنين في مجاوزة، يعني ممكن يكون المجاوزة. ولا تقولوا على الله، قال لا تفتروا عليه إلا الحق لكن قولوا الحق فنزهوه عن شريك وولد. إنما المسيح عيسى بن مريم رسول الله وكلمته، قال وكلمته أوجده بكلمة كن. رسول الله وكلمته، ما معنى أن عيسى كلمة الله؟ أنه كان بالكلمة، أنه كان بكلمة كن، أنه كان بكلمة كن. هو تسمية عيسى أو وصف سيدنا عيسى بأنه الكلمة، ها هذا وصف ليه أو تسميته بإيه؟ بالسبب، تسميته بالسبب وليس هو الكلمة. قضية مشهورة جدا في الخلاف مع النصارى، ماشي، أنه ليس هو الكلمة نفسها. الكلمة كلمة الله، كلمة الله اللي هي صفة الله سبحانه وتعالى غير مخلوقة، لكنها كان بالكلمة، كلمته كان بكلمة كن. وكلمته ألقاها إلى مريم، يقول يعني خلقه بالكلمة التي أرسل الله بها جبريل إلى مريم، فنفق في جيب درعها فنزلت حتى ولجت فرجها بمنزلة إلقاح الأب الأم وروح منه. لسه ده في الكلام على إيه؟ على سيدنا عيسى. وروح منه، قال أي صدر منه بغير مادة. يقصد إيه؟ يقصد إن من هنا، من هنا ابتدائية مش طبيعية، مش روح منه، مش أنه تعالى الله عن ذلك، مش أنه جزء من الله، أو أنه زي مثلا الأقاليم مثلا أو مشابه. وروح منه، هذه من إيه؟ من ابتدائية صدر منه. تفضل. ممكن إيه اللي يوصف بها كل البشر؟ الكلمة والروح صح ولا لا؟ أيوة، والكلمة أيضا. أيوة، كل الخلق، كل الخلق كلمة الله. أيوة. طب وكل الخلق روح من الله؟ أيوة. طيب استنى، طب وانا دلوقتي وبعدين؟ طيب ازاي؟ طيب ليه هو سيدنا عيسى؟ ها، في حاجة اسمها إضافة التشريف. بيتك، بيتك ملك لله سبحانه وتعالى، صح ولا لا؟ لكن لما نقول بيت الله بنقصد بها المسجد، صح ولا لا؟ فهو أولا إضافة التشريف، إضافة التشريف زي ناقة الله. طب ما دول ما كل النوق اللي في الأرض ملك لله سبحانه وتعالى، صح ولا لا؟ ولكن دي إضافة تشريف، أولا تشريف، دي نقطة. النقطة الثانية لظهور أثر الكلمة عن غيره، وظهور أثر الروح منه عن غيره. يعني إيه؟ يعني الأسباب الظاهرة التي ألفها الناس انقطعت فيظهر أثر ده. لكن هل كل العباد كانوا بكلمة كن؟ أي، بس في قدر له أسباب، في قدر له أسباب ألفها الناس واعتاد الناس موجود أب وأمه. واضحة كده مش واضحة؟ ففي فرق بين، في فرق بين الإضافة لما تبقى إضافة صفة لله ويبقى إضافة، وإضافة مخلوق، ها إضافة مخلوق، الإضافة دي تكون إضافة، أحيانا بتبقى إضافة، إضافة المخلوق لله ممكن تكون إضافة ملك، ممكن تبقى إضافة تشريف. يقول لك أرض الله، ها ده تشريف للأرض، ده ملك، صح ولا لا؟ طب كلمة أرض الله تختلف عن كلمة رحمة الله ولا لا؟ الإضافة مختلفة ولا لا؟ رحمة الله صفة من صفات الله، صح؟ رحمة الله، عظمة الله، صفة من إضافة صفة. أرض الله إضافة مخلوق، بس هنا إضافة ملك. طيب وعباد الرحمن تشريف. طب ما تقول طب ما كل الخلق عباد لله، بس هنا دي إضافة تشريف. واضحة ولا مش واضحة؟ زي وصف النبي سبحانه الذي أسرى بعبده، لك إضافة هنا تشريف. فآمنوا بالله ورسله ولا تقولوا ثلاثة. يقول أي آلهتنا ثلاثة، الله والمسيح ومريم، أو غير ذلك مما قالوه. الله والمسيح والروح القدس، ها هو هنا في التفسير أي آلهتنا ثلاثة، يعني عاوز يقول إن ثلاثة خبر، ليه؟ خبر مبتدأ قدره. ولا تقولوا ثلاثة، ولا تقولوا آلهتنا ثلاثة، انتهوا عن التثليث وأتوا أمرا خيرا لكم، كأنه بيقدر الفعل بتاع خيرا اللي تكلمنا عليه قبل كده. إنما الله إله واحد لا تعدد فيه أصلا، سبحانه أي أسبح سبحانه من أن يكون له ولد. هو كلمة أسبح، وأسبح يعني إيه؟ وسبحانه معناه إيه؟ معنى التنزيه، معنى التنزيه، مش تنزه. فهو يعني هو عاوز يعني يقول إن سبحانه إيه؟ قول قول إيه؟ غريبة صح؟ سبحانه أيوة، هو بقى ما هو القدر فعل عشان تخليها تخليها مصدر. أسبح سبحانه، يقول أي أسبح سبحانه من أن يكون له ولد، له ما في السماوات وما في الأرض. الهاء هنا عايدة على من؟ الله أكيد طبعا، صح ولا لا؟ ولا أقرب مذكور؟ لا طبعا مش أقرب مذكور، أقرب مذكور الولد، لا طبعا. له الله، له ما في السماوات وما في الأرض، قال ملكا وخلقا لا يماثله شيء حتى يكون له ولد. العبارة اللي هو بيقولها دي كأنه يريد أن يبين لك إزاي دي حجة في أن الله ليس له ولد. هم دلوقتي بيقولوا أن المسيح ابن الله، صح ولا لا؟ فبيترد عليهم ويتقال لهم سبحانه أن يكون له ولد، له ما في السماوات وما في الأرض. فهو له ما في السماوات وما في الأرض وكفى بالله وكيلة، ده رد عليهم في نسبة الولد إلى الله. تحتاج في الحجج اللي موجودة في القرآن أنك تقف معه وتتأمل في وجه الحجة، وده شيء حسن جدا، وده يزيد اليقين أصلا في قلب الإنسان لما ينظر في الحجة أقيمت في القرآن. الحجة على نبوة النبي صلى الله عليه وسلم أقيمت في القرآن بطرق متعددة، منها حاجة شفناها النهاردة، قلنا كنت بدعا من الرسل، إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده. واضح كده مش واضح؟ أدي طريقة في إقامة الحجة على نبوة النبي صلى الله عليه وسلم، وفي طرق أخرى موجودة في القرآن كذلك. كل حاجة من الحاجات دي تشوف كيف أقيمت الحجة فيها. الله سبحانه وتعالى هو الذي خلق الناس وخلق قلوبهم ويعلم ما الذي تقام به الحجة عليهم، فهو ده اللي يقام بالحجة على الناس، وهو ده اللي الله سبحانه وتعالى يعلمه، هو الذي خلق الخلق إن المعنى ده هو اللي يصير به الإنسان خلاص إذا كابر بعد ذلك فهو مكابر، وقد استيقنت نفسه إيه؟ استيقنت نفسه الحق. فهنا شوف بقى، لو ما في السماوات وما في الأرض، طيب إيه علاقة ده بسبحانه أن يكون له ولد؟ هو هنا بيذكر وجه لذلك، يذكر وجها لذلك، فبيقول أنه لو ما في السماوات وما في الأرض ملكا وخلقا لا يماثله شيء حتى يكون له ولد، والولد يماثل أباه، ده وجه. وفي وجه آخر أشهر، ربما يكون أشهر في هذه الطريقة، عشان طريقة الاحتجاج دي متكررة في القرآن على فكرة، في وجه آخر أشهر من هذا الوجه، أن الله سبحانه وتعالى له ما في السماوات وما في الأرض. طيب هل هذا الولد الله سبحانه وتعالى ربه؟ هل يملكه؟ هل يملكه؟ طب أنت تقول أنه هيخرج عن إيه؟ هيخرج عن ملكه ما دام ولدا له، ما فيش رب يملك ولده. تعرفين حتى في الفقه يعتق عليه صح ولا لا؟ هو ما ينفعش أصلا، هو ما ينفعش رب يملك إيه؟ أب يملك ابنه، يملك ابنه، فهو وجه الاحتجاج، لو ما في السماوات وما في الأرض. طب أنتم تقولون أن له صاحبة، هذه الصاحبة يملكها هو ربها، طيب هذا الولد يملكه هو ربه، واضح وجه الاحتجاج. يقول وكفى بالله وكيلة فلا يحتاج إلى ولد، لأن الولد وكيل والده وهو وكيل كل شيء. ثم يقول تعالى لا لا لا، ده بعيد، ده بعيد في المعنى، لأن هو عاوز يقول إن الضمير راجع لإيه؟ الضمير راجع للولد. أولا لو إحنا هنتكلم على ضمائر هنقول إن الخطاب أصلا على إيه؟ يعني الموضوع نفسه عن في الكلام عن الله سبحانه وتعالى ليس في الكلام عن هذا الولد المزعوم، خلاص؟ هذه واحدة. الثانية هذا يضعف المعنى، يعني لما ينفى الولد ينفى الولد تماما، مش ينفى ولد بوصف عظيم أن يكون له ولد من وصف هذا الولد أن له ملك السماوات والأرض. طب ما هو ده لما نوفي ممكن يكون ولد ولكن له ملك السماوات دون الأرض والأرض دون السماوات، واضحة من شرطة، فده يضعف المعنى. بالإضافة إلى النظر إلى عادة القرآن في إقامة هذه الحجة بطريقة قريبة جدا من إيه؟ من كده في ذكر ملك الله سبحانه وتعالى بالضبط كده، متكرر في القرآن. قوله تعالى لن يستنكف المسيح أن يكون عبدا لله ولا الملائكة المقربون، ومن يستنكف عن عبادته ويستكبر فسيحشرهم إليه جميعا. فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله، وأما الذين استنكفوا واستكبروا فيعذبهم عذابا أليما ولا يجدون لهم من دون الله وليا ولا نصيرا. يا أيها الناس قد جاءكم برهان من ربكم وأنزلنا إليكم نورا مبينا. فأما الذين آمنوا بالله واعتصموا به فسيدخلهم في رحمة منه وفضل ويهديهم إليه صراطا مستقيما. يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة، إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك وهو يرثها إن لم يكن لها ولد، فإن كانت اثنتين فلهما الثلثان مما ترك، وإن كانوا إخوة رجالا ونساء فللذكر مثل حظ الأنثيين، يبين الله لكم أن تضلوا والله بكل شيء عليم. يقول لن يستنكف المسيح، لن يأنف من أن يكون عبدا لله. فسر يستنكف بإيه؟ يأنف، يعني يأنف تقول يتكبر. أشهر من أشهر المعاني حتى وارد عن بعض السلف تفسير يستنكف بإيه؟ يستكبر. تفسير يستنكف بيستكبر. طيب أنا بدل ما سيبك دلوقتي وارجع تاني ونتلخبط، هنيجي بعد كده ومن يستنكف عن عبادته ويستكبر، فده خلى المفسرين ينتبهوا على اعتبار ومراعاة أن التأسيس مقدم على التوكيد، أن العطف يقتضي المغايرات. في طريقة إن ممكن حد يقول ده من باب عصر مترادفات، يعني ومن يستنكف عن عبادتي ويستكبر، يعني يستنكف ويستنكف، يستكبر ويستكبر، من باب التوكيل ماشي. ولكن الطريقة دي قلنا قبل كده عدة مرات إن الطريقة دي مش حلوة في التفسير. الأحسن إذا أمكن إن هو يجعل كل واحدة فيهم بمعنى، يبقى كل واحدة قال التأسيس مقدم على التوكيد، تأسيس معنى جديد مقدم على إن الكلمة تؤكد الكلمة الثانية. فقالوا في يستنكف إيه؟ قال يستنكف يأنف، يأنف يعني يترفع ماشي. يستنكف يعني كلمة يستنكف ويستكبر قريب، كلمتان قريبتان جدا من بعض. ده بيتقال عليه، دول بيتقال عليهم دول كلمتين مترادفتين. لو انا فرقت التفريق ده تبقى كلمتين مترادفتين، ها لا مش مترادفتين، طيب متباينتان، ها ده متباينتين، لا مش متباينتين. طيب معنيين، انا قصدي معنيين بس معنيين مختلفين عن بعض تماما. انت فكر كده، هل مختلفين عن بعض تماما مش مختلفين عن بعض؟ طب متطابقتين، لا عاملين ازاي؟ لا مش تواطف، ده ما اسموش تواطف. لا لا لا، هي ما بديش كده، هي ليها حاجة، هي ليها مصطلح. هو كأن في نسبة من الكلمتين مشتركتين فيها. لا لا لا، هي ليها مصطلح اللي ما يعرفوش عنه، هو اسمها متكافئة تاني. على اسمه التكافؤ. ماشي، يعني الكلمتين فيها بينهم انصح في تعبيرنا كده عامل مشترك. في 80% مثلا من الكلمتين مش لكن بيتباينوا مع بعض، يختلفوا عن بعض في ايه، في جزئيه معينه. قال ايه بيسموه شويه تكافؤ، او ترادف جزئي. هو شكل الاسلام تيميه يقول ايه، يقول يقول المتكافئ الذي ليس بمترادف ولا متباين، هو في النص. طيب، وطبعا ده له نظائر كتير. الكلام في الكلمتين القريبتين جدا من بعض اللي هما يقتربوا من الترادف لما يكونوا موجودين في سياق واحد، فكلوا هنيئا مريئا فلا يخافوا ظلما ولا هضما، إن أطعنا سادتنا وكبر. أنا بص بقى كتير، البر والتقوى، تعاون على البر والتقوى، البر والتقوى، لا تعاون على الإثم والعدوان، معتد أثيم، كتير كتير جدا في القرآن الأمر ده. وإن لن يستنكف المسيح، قال لن يأنف من أن يكون عبدا لله، فإن عبوديته شرف. يقول نزلت حين قال وفد نجران لرسول الله صلى الله عليه وسلم لما تعيب عيسى تقول إنه عبد الله؟ قال إنه ليس بعار أن يكون عبدا لله، قالوا بلى. يعني حتى إن لم يثبت، ولكن المعنى نفسه، المعنى نفسه واضح فيه الرد على النصارى الذين قالوا عيسى، وكأنهم مش وكأنهم، هو لسان مقالهم كمان مش حالهم، بس أنه يرى في وصف عيسى عليه السلام بأنه عبد لله، وكأنه في إيه، في انتقاص من شأن عيسى. فالله سبحانه وتعالى يخبر أن المسيح عليه السلام لن يستنكف أن يكون عبدا لله. يقول ولا الملائكة المقربون، قال عطف على المسيح أي لا يستنكفون، حتى الملائكة لا يستنكفون. يقول مع أن، عاوزك تركز كده في الجملة علشان تجيب على سؤال هو بيقول الجملة دي ليه. يقول مع أن ما بعثكم في دعوة الإلهية لعيسى أقوى وأشد فيهم، لا أب ولا أم لهم، ولهم قوة لا تفيء بها طاقة البشر كقلع الجبال والتصرف في الأهوال والأحوال، وهم مع ذلك لا يستنكفون. جميل الكلام جدا. هو بيقولوا ليه؟ ليه ذكر الملائكة المقربون؟ طيب، هو هذه الإجابة ناقصة. ها طيب، ما هو بقى اللي هو بيذكره دلوقتي، هو المفسر بيقول خلاص الملائكة المقربون، انت فهمت المعنى خلاص، مش معنى خلاص كتفسير فهمته، لكن هو دلوقتي زود جملة بيقول لك ان ايه معنى الكلام ده، فهمنا الكلام ولا لا؟ بيقول ما بعثكم على ان انتوا تزعموا الالهيه في سيدنا عيسى، ايه اللي انتوا تزعموه؟ الالهيه سيدنا عيسى ليه؟ لانه ولد من غير اب، ولانه كان يخلق من الطين كهيئه الطير والى غير ذلك، فانتوا زعمتوا في الالهيه. فبيقول الملائكه المقربون، الملائكه المقربون الداعي ده اقوى عندهم، لا اب ولهم ويقرعوا الجبال ويعملوا كذا ويعملوا كذا، قوتهم أعلى. هو هنا أيوة ممكن هنقول إن علشان الملائكة المقربون، يذكر إن حتى الملائكة المقربون إيه؟ حتى الملائكة المقربون بما لهم من الأوصاف والقوة التي أعطاها الله سبحانه وتعالى لهم، فإنهم أيضا لا يستنكفون. أيوة أيوة ها؟ لا لا لا مش كده مش دي. دلوقتي لما أنا دلوقتي بعيد عن الآية، أنا مش عاوز بس أقيد نفسي بالفكرة اللي أنا حاولها دلوقتي. أنا دلوقتي لما أريد أنفي شيء أقول لك لا المسيح ولا، لما أقول ولا هقول إيه؟ هتقول الأعلى صح ولا لا؟ هتقول الأعلى، لسه ما وصلتش للنتيجة اللي عاوزها دلوقتي. هتقول الأعلى لا المسيح ولا من هو أفضل من المسيح. فالحتة دي استدل بها من يقول بتفضيل الملائكة على الأنبياء. هو هنا عاوز يقول لك ليه الملائكة المقربون جاية بعد سيدنا عيسى بعد المسيح من غير ما نقول تفضيل الملائكة على الأنبياء. مش واضح. في من ذهب إلى أن الملائكة أفضل من، ولا طبعا الملائكة أفضل من الأنبياء، وفي من ذهب للعكس. فهو هنا طب هو هنا ايه وجه الدلاله هنا؟ ايه وجه الدلاله هنا ان حد يقول كده؟ مش شرط صح ولا غلط، ما بقولش هو صح ولا غلط، اقول ايه اللي يخلي حد يقول الايه دي ممكن استدل بيها على تفضيل الملائكه على الانبياء؟ الترتيب، الترتيب المذكور، الترتيب المذكور. هو بقى عاوز يقول لك لا الترتيب ده مش عشان تفضيل الملائكه على الانبياء، ده الترتيب علشان الداعي، للمسيح اللي ادعي فيه كذا ولا اللي ادعي فيهم اكبر. واضح كده ولا مش واضح؟ طيب ومن يستنكف عن عبادته ويستكبر، قال الاستنكاف تكبر مع انفه والاستكبار بدونه، لانه يعني عاوز يغاير. فسيحشرهم اليه جميعا، قال مجازاه يحشرهم ليجازيهم. فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله، قال مما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. وأما الذين استنكفوا واستكبروا فيعذبهم عذابا أليم ولا يجدون لهم من دون الله وليا ولا نصيرا. يقول وهذا تفصيل للمجازاة العامة الدال عليها فحوى الكلام، وإن لم يجري سوى ذكر المستنكفين، فكأنه قال ومن استنكف ومن آمن فسيحشرهم. هذا الكلام اللي بيقوله ده، يعني أنت الواحد إذا نمى ذائقته العربية هيستمتع جدا لما يقرأ الآيات. بس عندك هنا في الآية الكلام أصلا على مين؟ على المستنكفين والمستكبرين صح؟ ومن يستنكف عن عبادته ويستكبر فسيحشرهم، أي مستكبرون المستكبرون، فسيحشرهم إليه جميعا. فأنت تبقى منتظر إن الكلام بعد كده يأتي فيه عقوبة المستنكفين صح ولا لأ؟ فجاء ذكر ما أعده الله للمؤمنين الأول. واضح ليه مش واضح؟ طيب يقول فسيحشرهم إليه جميعا، اقرأ الآية من الأول. ومن يستنكف عن عبادته، لن يستنكف المسيح أن يكون عبدا لله ولا الملائكة المقربون. ومن يستنكف عن عبادته ويستكبر فسيحشرهم إليه جميعا. فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات مش منهم. فيقول إن الكلام هو هنا بيوصفه، لكن غرضه ده موضوع تاني. ده هنا بيوصف الكلام، يقول وكأن هنا هذا تفصيل للمجازاة العامة اللي دل عليها الكلام. الكلام أصلا ظاهره في الكلام على حشر المستنكفين والمستكبرين صح ولا لا؟ يقول لكن دلت فحوى الكلام على ان حشر دول ومجازاتهم في موقف عام في المؤمن وفي الكافر. فنفهم ان فأما الذين آمنوا دول مش فريق من المستنكفين والمستكبرين، دول غيرهم. ما الغرض؟ موضوع اخر. يتكلم في مين بقى؟ مين البلاغيون يتكلموا فيه؟ ثم يقول تعالى يا أيها الناس قد جاءكم برهان من ربكم، أقول يعني محمدا عليه الصلاة والسلام أو القرآن وقيل المعجزات. والبرهان اللي هو إيه؟ الدليل الواضح. وأنزلنا إليكم نورا مبينا أي القرآن. فاللي بيقول في البرهان المعجزات أو محمد صلى الله عليه وسلم أو حيقول في البرهان الأدلة الواضحة ويسيبها كده عامة راعى إيه؟ راعى أن يكون في مغايرة، إن على أساس أن بعد كده وأنزلنا إليكم نورا مبينا يبقى النور المبين القرآن. فأما الذين آمنوا بالله واعتصموا به قال جمع بين مقامي العبادة والتوكل على الله أو اعتصموا بالقرآن. هم دول قولين؟ ليه رأيكم؟ قولين؟ قولين ليه؟ ضمير واسمي ضمير به. فأما الذين آمنوا بالله واعتصموا به، القول الأولاني اللي بيقوله يقول جمع بين مقامي العبادة والتوكل على الله، يقصد أن واعتصموا به أي واعتصموا بالله. فأما الذين آمنوا بالله واعتصموا بالله، فبيقول ده هنا ذكر المقامين، مقام العبادة والتوكل، العبادة والاستعانة اللي هو مقامين دايما بيجوا مع بعض في القرآن. هنا رجع الضمير، القول الأولي رجع ضمير واعتصموا به على الله سبحانه وتعالى. فأما الذين آمنوا بالله واعتصموا به أي بالله، والقول الثاني بيقول أو اعتصموا بالقرآن، يبقى المعنى عنده فأما الذين آمنوا بالله واعتصموا بالقرآن، فأما الذين آمنوا بالله واعتصموا بالنور المبين الذي أنزله الله. واضح أنا مش واضح؟ طيب إيه اللي يرجح قول على قول؟ تعالى نكمل الآية ونشوف. فسيدخلهم في رحمة منه وفضل قال زائد على قدر أعمالهم اللي هو الفضل، ويهديهم إليه إلى الله صراطا مستقيما. قال في العلم والعمل، فهم في الدنيا على منهاج الاستقامة وفي الآخرة على صراط مستقيم يفضي إلى روضات الجنات. فهداية الله سبحانه وتعالى لهم، هداية الله سبحانه وتعالى لهم في الدنيا والآخرة، يهديهم إليه صراطا مستقيما. صراط المستقيم في الدنيا ده صراط إيه؟ معنوي. صراط المستقيم في الدنيا اللي هو يكون على منهاج الاستقامة، أن يكون مستقيما في الدنيا، ويهديه صراط المستقيم صراط حسي في الآخرة الذي يفضي به إلى روضات الجنة. نرجع لقوله تعالى فأما الذين آمنوا بالله واعتصموا به، عاوزك تقول لي لو حد قال واعتصموا به أي بالله، إن الضمير هنا يعود على الله سبحانه وتعالى، أما الذين آمنوا بالله واعتصموا بالله، إيه اللي يخليه يقول كده؟ ما شاء الله بقيتم مفسرين. إيه ده بقى؟ تعقب الضمائر شفناه كتير، شفت بقى أنت ده أسلوب عربي، أسلوب عربي وموجود في القرآن. إذا ألفته وعرفت المأخذ بتاعه تقدر إيه بعد كده تقول هنا معروف إن تعقب الضمائر إذا تعقبت الضمائر الأصل أن يتحد مرجعه. فين الضمائر هنا؟ فأما الذين آمنوا بالله، بص واعتصموا به، عاوزك تفكر، أنت بتفكر أسرع شوية، لا عاوزك تفكر بطيء كده زي ما هفكر دلوقتي. فأما الذين آمنوا بالله واعتصموا به، به محتملة تكون الله والقرآن، خلي هنا الاحتمال. فسيدخلهم في ضمير فاعل مستتر صح، ضمير عائد على الله صح، الله في رحمة منه، هذه ضمير عائد على الله وفضل، ويهديهم ضمير الفاعل هو عائد على الله، إليه ضمير الفاعل، الضمير قصدي المجرور هنا أو في محل الجر، ويهديهم إليه الله. تعاقبت الضمائر، إذا تعاقبت الضمائر في الأصل أن يتحد مرجعها، هترجع واعتصموا به الهاء اللي كان فيها احتمالين، تاخد الاحتمال اللي تخليها إيه؟ يتحد مرجعها. جميل جدا الكلام كده صح ولا بقى؟ شبه إيه دي؟ أيوة إيه بقى؟ ما لهم به من علم إلا اتباع الظن وما قتلوه يقينا. الكلام في الضمائر الآية دي، الآيتين دول مليانين ضمائر ورا بعض، هذه واحدة ثانية برضو ممكن حد يوصل أفضل مذكور. نفس الكلام ممكن تتحسب زي بتاعت الفتح ايه، وانزلنا لكم نور مبينا ان ارسلناك شاهدا ومشهودا لتؤمنوا بالله ورسوله وبعدين تشركوا. وبعدين لا، ما هو نفس، ما ينفعش تحكم في مساله بموطن خلاف اصلا، لان نفس الكلام بيتقال في الايه دي. هيتقال لا الاصل تعاقب الضمائر. اللي بيقول تعاقب الضمائر بيروح قايل هنا في الايه بتاعت تؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه. تعزروا الله يقول تعاقب الضمائر وتوقروا الله وتسبحوا الله. وقال قول له قول لا خليها تحت مرجعها. انا اظن هو اصلا موطن هي قضيه تعاقب الضمائر والاختلاف في مرجعها. طيب فسيدخلهم في رحمة منه وفضل يهديهم إليه صراطا مستقيما. تكلم في إعراب صراطا قال وصراطا إما بدل من إليه يعني يهديهم إليه صراطا تبقى بدل من إليه أو مفعول يهديهم وإليه حال مقدم. مفعول يهديهم تبقى مفعول بتاني يعني يهديهم هما المفعول الأول وصراطا هي المفعول الثاني. ثم يقول تعالى يستفتونك قال أي عن الكلالة جبها منين؟ أيوة هو يستفتونك في كذا قل الله يفتيكم في الكلالة. فهو جاب المحذوف من المذكور اللي جاي بعد كده يستفتونك. عرفنا أن هذا الاستفتاء كان في إيه؟ كان في الكلالة مما سيأتي ذكره بعد ذلك. يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة قال نزلت في جابر بن عبد الله حين سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم إني مريض وكللة. بصوا كلمة إيه هو الحديث ده موجود في الصحيحين بس هو كلمة إني مريض موكلة كلا دي لم أقف عليها إيه؟ أنا لم أقف عليها في كتب السنة يعني إيه يعني أنا أقصد تعبير بإن من مات كلالة هل يوصف بأنه كللة ولا أصلا الكلمة نفسها ممكن يكون فيها خطأ لأنه واصل الميت يقال عنه كلالة والوارثون يتقال عنهم كلالة والمال يتقال عنه كلالة والعلاقة بينه وبينهم يتقال عنها كلالة وكل في كذا حاجة يتقال عليها كلالة. هذا الرجل كلالة هو نفسه كلالة. أنا بتكلم على من الذي يوصف بأنه كلالة. الرجل يوصف بأنه كلالة ووارثه يوصف بأنه كلالة والمال نفسه اللي حيفرش يوصف بأنه كلالة والعلاقة بينه بين الرجل ووارثه يوصف بأنه كلالة. ماشي؟ كل معنى يديك عدة أوجه إعرابية. كل معنى يديك عدة أوجه إعرابية. فكيف أصنع في مالي؟ تتمة كلام جابر. هو فكيف أصنع في مالي ده اللي وارد في الصحيح. إن امرؤ قال مرفوع بفعل يفسره ما بعده هلك. هو عاوز يقول إن امرؤ إيه؟ هلك امرؤ. أيوة. قال هلك أي مات ليس له ولد أصلا ولا والد أيضا فإن الأخت لا ترث مع الأب. قال وهو صفة لا غير سوى هو صفة لا غير الأول ونقرأ الكلام اللي ذكره. إن امرؤ هلك ليس له ولد ليس له ولد الآية نصت على أن الكلالة ليس له ولد صح ولا لا؟ طيب هو هنا بيقول ولا والد أيضا من أين أتى ولا والد إذا كان أصلا الآية ما فيهاش الآية فيها ليس له ولد ولم يقل إلا ليس له ولد ولا والد. جابوا منين الفقهاء لما تكلموا في الكلالة قالوا إن الكلالة ليس له ولد ولا والد لأن الأخت لا ترث مع الأب. لو في أب الأخت مش هترث. فكون الأخت ورثت كون الأخت ورثت يبقى دل إن فيش أب. واضح مش واضح؟ طيب إن امرؤ هلك ليس له ولد قال وهو صفة لا غير يعني هو صفة يعني انه نعت يعني مش حال يعني علشان المنعوت نكرة ليس له ولد وله أخت. قال أي من الأبوين أو الأب فإن ذكر ولد الأم مضى حكمه في أول السورة وعندنا آيتان كلالة آية في أول السورة وآية في آخر السورة. الآية اللي في أول السورة ذكرنا من قبل أنها في الإخوة لأم بلا خلاف الإخوة لأم بلا خلاف والآية الأخيرة في الإخوة الأشقاء والإخوة لأب ومش سيدنا عمر سماها النبي صلى الله عليه وسلم سماها موصوفة إن النبي صلى الله عليه وسلم قال إيه ألا تكفيك آية الصيف. وعلى فكرة الآية الأولى شتائية دي صيفيه دي شتويه، اصلا دي من الحاجات اللي كان الصحابه يميزوا بيها، هم عايشين وقت التنزل. فيقول ايه الكلاله التي نزلت في الصيف في الاخر يعني. ان امرؤ هلك ليس له ولد وله اخت، اي من الابوين او الاب، فان ذكر ولد الام مضى حكمه في اول السوره، فلا نصف ما ترك، وهو اي المرء يرثها اي الاخت ان لم يكن لها ولد، اي اذا ماتت الاخت فجميع ميراثها للاخ ان لم يكن لها ولد اصلا ولا والد. هي طبعا النصف ده فرض وهو الاخ يرث تعصيبا. فان كانت اي اختان اثنتين فصاعدا فلهما الثلثان مما ترك الاخ. طيب فان كانت، شوف بقى مثل المذكره، الناس اللي مذكره ما سبق، فان كانت اي اختان اثنتين فصاعدا. من اين اتى بفصاعدا؟ الان ما فيش فصاعدا. لا انا ما قلتش اللي وصلنا بيها على اثنين فصاعدا. فإن كنا نساء فوق اثنتين، طب فإن كنا نساء فوق اثنتين دي على ايه؟ في ايه يعني؟ في ايه يعني؟ ها؟ عن الاخوات؟ اولاد البنات. البنات البنات صح ولا لا؟ البنات اتاخد ما فوق الاثنتين في الاخوات من فوق الاثنتين في البنات، واتاخد الاثنتين في البنات من الاثنتين في الاخوات. تاني تاني قلناها، من عشان كده بقول اللي ذاكر قبل كده في البنات، فإن كنا نساء فوق اثنتين. أيوة في حاجة حيقولوا فوق زائدة وده قول ضعيف، يقولوا فإن كنا نساء فوق اثنتين، قالوا كلمة فوق زائدة لو تذكروا الكلام ده. طيب فإن كنا نساء اثنتين ضعيف الكلام ده، في أيوة فإن كنا نساء فوق اثنتين اتكلموا فيها كتير. طيب فإن كنا نساء فوق اثنتين ساعتها قلنا إن غير السنة اللي دلت على هذا المعنى من الاثنين بيرثوا ثلثين من البنات، قلنا إن موجودة في القرآن قياسا على الأخوات اللي في آخر آية، قياسا على الأخوات اللي في آخر آية، إن هنا البنات مذكور فوق اثنتين يعني ثلاثة فصاعدا صح؟ ومش مذكور الاثنين، مش مذكور الاثنين. قال لك جاب الاثنين من ايه؟ من الاخوات، وجابها من موضع من حاجه ثانيه في نفس الايه، بس انا بتكلم على الجزئيه دي. جابها من الاخوات، جابها قياسا من الاخوات، زي بيقول لك الاخوات اللي هم ابعد عن الميت من البنات، الاخوات ابعد عن الميت من البنات صح ولا لا؟ علشان يدلوا بواسطه، هو بينه وبين ابوه، البنت منها لابوها على طول، ما فيش حد بينهم. يقولوا إذا كان الأخوات اللي أبعد الاثنين بياخدوا الثلثين، يبقى البنات من باب أولى، قياس أولى، البنات من باب أولى لما يكونوا اثنين إن هم ياخدوا الثلثين. يبقى الاثنين في البنات في الآية اللي في أول السورة متاخدة من آية الأخوات اللي في متاخدة من كذا حاجة، بس أنا قصدي على الجزئية دي، متاخدة من آية الأخوات اللي في الكلام اللي في الآخر، واللي فوق اثنين في اللي في الآخر متاخدة من اللي فوق الاثنين في إيه؟ في البنات. واضحه كده من شويه حاجه، رجعوها بقى ارجو ان انت رجعوها تجيبوا الايتين مع بعض، ايه هتلاقوا الموضوع واضح. فان كانت اثنتين فصاعدا فلهما الثلثان مما ترك الاخ، وان كانوا اخوه رجالا ونساء، قال اصله وان كانوا اخوه واخوات فغلب الذكر. وان كانوا اخوه رجالا ونساء، طب رجالا ونساء كان اخوه واخوات، الاخوه دي بتقلع الذكور، فده من باب تغليب الذكور. وإن كانوا إخوة رجالا ونساء فللذكر مثل حظ الأنثيين، يبين الله لكم الحق كراهة أن تضلوا. إذا أن تضلوا إعرابها إيه؟ مفعول لأجله. يبين الله لكم أن تضلوا، يبين الله لكم كراهة أن تضلوا لئلا تضلوا، والله بكل شيء عليم. قال فهو عالم بمصالح العباد في المعاش والمعاد، والحمد لله حق حمده، الحمد لله رب العالمين. إن شاء الله المرة القادمة المفروض نشرح في سورة المائدة، لا هنأجز المرة الجاية، هناخد محاضرة كده نفصل بها قبل ما نبدا في سوره المائده. المحاضره عنوانها بين التفسير وعلوم القران. هنتكلم عن علوم القران والتفسير والعلاقات ما بين العلاقات بين علوم القران على اختلافها مع التفسير، امتى بتبقى منفصله وامتى بتتشابك معاها وكده. ان شاء الله يكون موضوع بالنسبه لاثناء حضورنا وسمعنا كتير في التفسير، يعني في بعض المعلومات المتناثره ممكن تعرضنا ليها في المساله دي، لما ان شاء الله ترتب صوره احسن ننتعش كده مع المحاضره الجايه، وبعد كده نبدا ان شاء الله في سوره المائده في المره التي تليها. نسال الله سبحانه وتعالى ان يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح، وان يجعلنا من اهل القران الذين هم اهله وخاصته. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك.